القاهرة تقدم يا ما في الجراب، يا ما في الجراب، يا شباب يا شباب. مع أميمة حاتم. معنا النهاردة ولاء فريد، ليسانس أداب تاريخ ودبلومة في التربية جامعة عين شمس، خريجة برنامج إراسموس للشباب 2020، وده برنامج تابع الاتحاد الأوروبي، عضو في صوت شباب إفريقيا. الشعار أو السلوجان الخاص بصفحتك على الفيسبوك؟ I love my country، أنا أحب بلدي. اخترته أولا، أنا كنت طالبة في كلية الأداب قسم التاريخ، كنت بقرأ كتير جدا عن التاريخ، فمن كتر قراءتي ومن كتر كمان الأحداث اللي إحنا عشناها وقتها بعد 2011، خصوصا يعني الأحداث اللي حصلت وكده، عرفتني أكتر أن أنا فعلا بحب بلدي، فعشان كده كتبت السلوجان ده. لو اتكلمنا عن ايه اكتر حاجة بتعملينها شير؟ مثلا في الايام معينة، زي مثلا يوم 25 يناير، يوم 6 اكتوبر، يوم 23 ديسمبر، مناسبات الاعياد القومية، زي مثلا 23 ديسمبر كان العيد القومي لبورسعيد، فبنزل ليه ده، يعني ليه ده بقى عيد قومي لبورسعيد. 24 اكتوبر العيد القومي لمحافظة السويس، 22 اكتوبر العيد القومي للقوات البحرية، ليه بقى عيد القوات البحرية، فبنزل كمان المهتمة جدا بالمناسبات. ولا مين بتعمله فولو؟ بعمل فولو لبرنامج اسمه إيراسموس بلس، ده برنامج تبع الاتحاد الأوروبي. البرنامج ده أنا كنت فيه في 2020. الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه في البرنامج دوت، لأن هو بيتكلم عن موضوعات كتير جدا، بس أنا كنت مشاركة في برنامج عن التغيرات المناخية وأثر التغيرات المناخية على الدول النامية، الدول اللي هي الاقتصادياتها ما تقدرش إن هي تواجه، يعني باقتصادياتها البسيطة ما تقدرش إن هي تواجه التغيرات المناخية اللي عندها في دولتها. واتكلمنا برضو عن أثر التغيرات المناخية عن اللاجئين وعن على الهجرة. في للأسف في دول اللي هي دول نامية، خصوصا بنتكلم لو اتكلمنا عن الدول الأفريقية وبعض الدول الأسيوية، يعني اتأثرت بشكل كبير جدا بالتغيرات المناخية، حصل عندها ارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير جدا، وحصل عندها جفاف، فبالتالي التغيرات دي أثرت بشكل كبير جدا على الزراعة، لأن الدول دي بتعتمد بشكل كبير على الزراعة، فبدأ يحصل جفاف، فبدأ إن الموارد الدولة بدأت إن هي تقل، فبدأ الناس كتيرة جدا من الدول دي بدأت ان هي عايزة تروح دول تعيش فيها حياة كريمة، وتقدر ان هي يعني خلاص هي مش لاقي حياتها خلاص في في في في بلدها. فبدأت ان هي ازداد عدد الهجرة وازداد عدد كمان اللاجئين. بعمل فولو لأوبرا وينفري، لان هي شخصية ملهمة جدا، من اشهر الاعلاميين في العالم. ولا لو قلت مين تحبي تعملي له طلب صداقة؟ هما بصراحة 2، دكتورة هلا السعيد وزيرة التخطيط، ومعي وزيرة نبيلة مكر. لأن الدكتورة هلا السعيد أنا اتشرفت إن أنا كنت اتعاملت معاها قبل كده لما كنت في نموذج محاكاة هي مؤسساه اسمه ألمن في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكانت شخصية مشجعة جدا للشباب ودور الشباب في المجتمع، وكانت يعني شخصية بتحفز الشباب عموما. دكتورة نبيلة مكرم شخصية يعني لبقة جدا في كلامها، لما بتطلع بتتكلم، كمان شخصية دبلوماسية بامتياز وجميلة، شخصية جميلة، فأحب ان انا ابعتها فريندلي. ولا اخر حاجة عملت لها لايك كانت ايه؟ عملت لايك على صفحة مؤسسة الشباب المتوسط، على بوست كانوا عاملينه علشان وثيقة الاخوة الانسانية والتعايش السلمي اللي احنا حاليا في العالم بنفتقده ما بين الطوائف. ايه اخر بوست تحبي تكتبيه واحنا في شهر رمضان؟ ان انا بعيد على كل صحابي وعيلتي، بتمنى لهم رمضان سعيد. كنتم مع يا ما في الجراب يا شباب. اعداد وتقديم أميمة حاتم.